اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم، وارزقنا اللهم برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجزهم عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا.